بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الصبح هنا هو المراد به وقت صلاة الفجر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من، ومن هنا للتبعيض في الأولى، والتبعيض إنما يكون لشيء فيه أجزاء، وحينئذ فيكون هذا قرينة على أن المراد بالصبح الأول في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح، أي المراد به وقت صلاة الفجر. ويدل لهذا أيضا قوله حينما ذكر نهاية الأمر الذي ينتهي به أو وقت صلاة الفجر، وهو طلوع الشمس. وأما قوله فقد أدرك الصبح، أي أدرك الوقت الذي يكون به مؤديا لها في وقتها الشرعي، فيكون حينئذ مؤديا لها أداء لا قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا بركعة. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر، من أدرك ركعة من العصر فقد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فيه أمران: الأمر الأول إدراك للوقت، الأمر الثاني إدراك لجزء من الصلاة في هذا الوقت. وحينئذ إذا تحقق هذان الأمران فيكون الإنسان مصليا لهذه الصلاة ومدركا لها في وقتها أداء لا قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بالألفاظ. وهذا الحديث يفيد أن من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن يخرج وقتها، وأدرك ركعة من العصر قبل أن يخرج وقتها، فإنه في هذه الحالة يضيف عليها ما تبقى من وصف الصلاة الشرعي، فيكون بهذا مدركا للوقت، ويكون أداؤها أداء، ويكون فعلها لها أداء. وهذا هو مذهب الجمهور. وهذا الحديث ليس على ظاهره، بمعنى أن من أدرك ركعة واحدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنها تكفيه، وهكذا في صلاة العصر، لأن ألفاظ الشريعة حينما تأتي مجملة فإنها تحمل على البيان، إما البيان الخاص أو البيان العام. البيان الخاص هو أن يأتي دليل مبين لهذا الإجمال، والبيان العام هو أن لا يوجد دليل خاص على البيان، وإنما هناك معهودات للشريعة فيحمل حينئذ المجمل على معهود الشريعة. وفي الحديث الذي معنا جاء دليل خاص في بيان أن هذا الظاهر ليس على إطلاقه، والدليل أمران: الأمر الأول الإجماع المنعقد على أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه لا بد أن يضيف إليها أخرى ليكون مؤديا للصلاة شرعا، وأن من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فلا بد أن يضيف إليها ما تبقى من وصفها الشرعي وهو 3 ركعات. وهذا الإجماع مستند على ألفاظ جاءت في السنن صريحة بإضافة ركعة أخرى بعد طلوع الشمس في هذه الحال، وفي إضافة ما تبقى من صلاة العصر إضافة للركعة التي أتى بها قبل غروب الشمس. وحينئذ لو لم يكن هناك دليل على هذا البيان فإننا نقول إن الشارع أجمل، وإجماله لا بد أن يرد إلى معهوداته، ومعهوداته في الصلاة أنها صلاة بأوصاف وأجزاء مركبة من ركعات، إذا اختل بعضها فإنها ليست بصلاة، فحينئذ يحمل على معهوده. ولكن هذا ليس بمحل كلامنا في هذا الحديث لوجود الدليل الخاص للبيان. وحينئذ فهل يكون هذا الحديث مأخوذ به على ظاهره أيضا في أن من أدرك أقل من ركعة في صلاة الفجر أو في صلاة العصر، في صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس وفي صلاة المغرب وصلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، بمعنى لو أنه أدرك سجدة أو أدرك قراءة الفاتحة ثم غربت الشمس، ففي هذه الحالة هل يكون مدركا للوقت أو أنه لا بد أن يدرك ركعة كاملة بما يتعلق بها من قراءة وركوع وسجود؟ اختلفت كلمة الفقهاء في هذه المسألة، والصحيح والله أعلم أنه لا بد من إدراك ركعة كاملة، لأن هذا هو اللفظ الصريح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما رواية مسلم في قوله سجدة بدل ركعة، ثم قوله أي الراوي ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، فإن هذه اللفظة محتملة لأمرين: أنها ركعة كاملة وهذا إطلاق شرعي صحيح، أو أنها سجدة على ظاهرها. وحينئذ فنقول إن اللفظ الصريح يدل على أن الاحتمال الأول هو المقصود. وأما قول الراوي ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، هذا أيضا مما يرجح أن المراد بالسجدة هنا هي الركعة، فحينئذ القول الراجح في هذه المسألة أن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها. وقد ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أنه يدرك الوقت المختار أو الضرورة، بمعنى الوقت الشرعي الكامل بإدراك تكبيرة الإحرام، فعلقوا إدراك الوقت على تكبيرة الإحرام. ولهذه المسألة واستدلوا بلفظ مسلم: من أدرك سجدة، وقلنا أن هذا مردود بما أوردناه سابقا. ولهذه المسألة ثمرات، وهي أن من الثمرة الأولى أن من صار أهلا للتكليف ثم زال تكليفه، أن من دخل عليه الوقت وهو أهل ثم زال تكليفه ثم حصل له عارض ثم زال هذا العارض بعد خروج الوقت، فهل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ صورة المسألة: أذن مؤذن الفجر والمرأة طاهر أو الرجل عاقل، ثم بعد مقدار ركعة على الرأي المختار أو بعد مقدار تكبيرة الإحرام حصل ما يرفع هذا التكليف من جنون لهذا العاقل أو من حيض لهذه المرأة الطاهرة أو الطاهر، ففي هذه الحالة لنفرض أنه زال جنونه في آخر النهار، أو أنها طهرت بعد فراغ عدتها، فهل تكون مطالبة بهذه الصلاة أي بقضائها؟ وهل يكون هذا الرجل الذي عاد إليه عقله مطالبا بقضاء هذه الصلاة التي أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام أو مقدار تكبيرة الإحرام على القول المرجوح أو مقدار ركعة على القول المختار؟ هذا هو محل الثمرة التي لهذه المسألة، ولا ندخل في هذه المسألة لأنها فقهية. على كل حال القولان على أنه لا بد من قضائها، وإنما هل يشترط للقضاء أو متى يكون القول المختار لا بد أن يدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، القول المرجوح يدرك يكتفي أو أنه يكتفى بوقوع هذا الحكم عليه وهو القضاء إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام. الثمرة الثانية: أن من زال تكليفه قبل أن يخرج الوقت بما يتسع لركعة عند القول المختار أو بما يتسع لمقدار تكبيرة الإحرام عند القول المرجوح، فهل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ مثلا امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ما يمكنها أن تكبر تكبيرة الإحرام أو بمقدار ما يمكن أن تأتي بركعة كاملة على القول المختار، فهل تقضي هذه الصلاة أي العصر أو لا تقضيها؟ القول الذي عليه الجماهير أنها تقضي هذه الصلاة وما يجمع إليها، فتصلي فتقضي صلاة العصر، تصلي صلاة العصر وصلاة الظهر إذا أدركت مقدار ما يتسع لركعة كاملة على القول المختار. وأما الحنابلة ومن تبعهم فيجب عليها أن تصلي العصر وما يجمع إليها وهي الظهر إذا أدركت، بمعنى طهرت قبل الغروب بمقدار أداء تكبيرة الإحرام. والقول المختار هو الذي تدل عليه دلالة هذا الحديث، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية له اختيار في هذه المسألة، وأن الأمر إنما يناط في الواجبات إنما يناط بالاستطاعة الحسية، فإذا أمكن الإنسان بمعنى أنه أصبح له من الوقت ما يمكنه أن يصلي الصلاة كاملة فإنه مطالب بها، وأما إذا غربت الشمس عليه مثلا وهو قد بقي من الوقت ما لا يتسع لمقدار الصلاة الشرعية بأركانها والاقتصار على واجباتها فإنه حينئذ يكون معذورا ولا قضاء عليه في هذه المسألة. ولعل هذا هو أقرب الأقوال التي تتفق مع عمومات الشريعة المناطة بالاستطاعة. المسألة الثالثة: إذا أدرك الإنسان ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، أو ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم أضاف إليها ما تبقى، فهل تكون صلاته حينئذ أداء أم قضاء؟ الأداء هي الصلاة المفعولة في وقتها، والقضاء هي العبادة المأتي بها بعد خروج وقتها. الصحيح وهو الذي عليه الجمهور أن الصلاة في هذه الحالة تكون أداء وليست بقضاء، وللأصوليين في هذه المسألة تفريعات وتشقيقات لا حاجة لها. المسألة الرابعة: أن هذا الحديث إنما نص على وقتين والأوقات خمسة، فهل تأخذ الصلوات الباقية مثل هذا الحكم، أو أنه يقتصر على صلاة الفجر وعلى صلاة المغرب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة كلها في هذا الحكم بمعنى واحد، وهذا هو الذي أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ: من أدرك صلاة قبل أن يخرج وقتها ثم أتى إليها بأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودل ذلك على أن بقية الأوقات كصلاة العصر وصلاة الفجر. المسألة الخامسة: ما يتعلق بإدراك الجماعة. هذا الحديث مدرك من مدارك جمهور أهل العلم على أنه لا تدرك الجماعة مع الإمام إلا بإدراك ركعة، ولكنهم اختلفوا هل تدرك الركعة بلحوق المأموم مع الإمام في الركوع، أم أنه لا بد أن يلحق به بمقدار يقرأ فيه الفاتحة. خلاف بين أهل العلم محله الكتب التي تعتني بالخلاف الفقهي، وإنما أشرنا إلى أن هذه المسألة هي مدرك من مداركهم. وأما القول بأن الجماعة تلحق بأن الجماعة تدرك حتى بلحوق الإمام بلحوق المأموم مع الإمام حتى بالتشهد، فذلك مسألة أو قول لا دليل عليه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ الصحيح أنها ناهية، إخبار بمعنى النهي. لا صلاة بعد الصبح، الصبح هنا هل هو الصبح بمعنى الوقت أو هل هو الصبح بمعنى أداء الصلاة حقيقة؟ هذا الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء ما يرفع هذا الاحتمال برواية أخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، فقيدها صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فدل ذلك على أن قوله الصبح هو المراد به الصلاة بعينها. قوله حتى تطلع الشمس بمعنى حتى، هل المراد مجرد الطلوع حينما تطلع بازغة؟ نقول الذي دل عليه حديث عقبة وغيره من الأحاديث المراد به الطلوع الذي يخرج به وقت النهي الذي نهى عن الشارع حينما علل بأن الصلاة بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وذلك وقت يصلي له الكافرون. ولا صلاة بعد العصر أي الكلام فيه كالكلام الذي مضى. حتى تغيب الشمس، هل المراد به مجرد المغيب، مجرد الشروع في المغيب، أو المجرد الغياب حقيقة أيضا كما قلنا في صلاة الصبح؟ هذا الحديث أظن أننا أخذنا بتوسع ما يتعلق أوقات النهي في بعض الدروس، ولهذا لن نطيل. هذا الحديث يدل على النهي عن الصلاة في هذين الموضعين، الصلاة بعد صلاة الفجر والصلاة بعد صلاة العصر، وهو يدل أيضا على أن المراد هو العموم، صلاة النافلة وصلاة الفرض وما له سبب وما ليس له سبب، ولكن هذه العمومات جاء ما يخصصها، وهذا النهي جاء ما يدل على مورده، فنأخذ ذلك بمسائل حتى يتضح الكلام. المسألة الأولى، هل النهي هنا للتحريم أو أنه ليس للتحريم؟ اختلف أهل العلم على اتجاهين. الاتجاه الأول أنه للتحريم، والدليل أن النهي هنا جاء صريحا، والنهي المطلق أو المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بأنه فيما يتعلق بغروب الشمس وطلوعها، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، ومشابهتهم محرمة في العبادات وفي المباحات التي هي من خصائصهم. وأما القول الثاني أو الاتجاه الثاني أنه، وهذا هو مذهب الجماهير، الاتجاه الثاني أنه لا يحرم الصلاة في هذه المواضع، وإنما النهي إما للتنزيه وإما منسوخ. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين تنفلا كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وفي حديث أم سلمة، وأنه دخل عليها وصلى بعد العصر ركعتين، فقالت: صلاة لم أكن أرك تفعلها. فقال: هي ركعة الظهر شغلت عنها من وفد بني تميم، فها هما الركعتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم عليها إلى الممات، فدل ذلك على أن النهي هنا ليس للتحريم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر حينما أخرها لأجل النوم الذي باغته هو وأصحابه رضي الله عنهم في الوادي بعد غزوة خيبر، وحينما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس بازغة، فدل ذلك على أنه أن الصلاة في هذه الأوقات ليست بمحرمة. والراجح هو القول الأول أو الاتجاه الأول لعموم الأحاديث وصراحتها في الموضوع. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الركعتين بعد العصر فإنه يجاب عليها بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما فعل هذه الركعتين، وكان عليه فعلها في ابتداء الأمر قضاء، ثم استمر عليها عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا فعل شيئا من باب القربات فإن من خصائصه أن يواظب على ما فعل. ويدل على هذا حديث ولكنه ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بعد الفجر ويفعلها، بعد العصر ويفعلها، أو كما جاء عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث ضعيف. الجواب الثاني أن المراد بهذه الركعات أن هذه الركعات هي من قضاء الفوائت، وقضاء الفوائت مما له سبب، والنهي إنما ينصب على ما ليس له سبب. وحينئذ نخرج بهذا الجواب عن أن يكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لعموم هذا الحديث الذي معنا. فإذا هناك جوابان، قلت ثلاثة، هناك جوابان. الجواب الأول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الجواب الثاني أنه من ذوات الأسباب. ونحن نقول أي الجمهور أن ذوات الأسباب يجوز فعلها، وأن التحريم إنما ينصرف على ما ليس له سبب، بمعنى التنفل المطلق. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فله جوابان. الجواب الأول أن هذه صلاة فرض، وصلاة الفرض إذا أخرت لعذر فإنها تقضى في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قالوا أي الجمهور: إننا نخصص هذه الأحاديث بمخصصات، ومنها صلاة الجماعة، ومنها صلاة الجماعة، قضاء صلاة الفريضة، قضاء صلاة الفريضة. الجواب الثاني جواب بعدم التسليم، جواب بعدم التسليم، وهو أن نقول أننا لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في وقت النهي، إذ أنه جاء في صحيح مسلم أن الشمس حتى وجدوا حرارة الشمس قالوا، وهذا يدل على أن وقت النهي قد ارتفع وحينئذ يزول وقت النهي. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصابتهم الشمس وحرارتها لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما أمر الصحابة بالمسير وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان، وقالوا إن هذا الوقت قالوا إن هذا المسير استغرق وقتا نعرف من خلاله أن وقت النهي قد خرج. ولكن هذا الجواب فيه تمحل ويكفي الجواب الأول. إذن تحرر لنا أن الراجح هو أنه يحرم الصلاة أي النافلة في هذين الوقتين، ولكن هل يقتصر على هذين الوقتين؟ هذه مسألة. وهل يعم النهي كل صلاة من صلوات النفل أو لا؟ هذا ما سنتكلم عليه بعد حديث عقبة. المسألة الثانية وهي هل العبرة بدخول وقت النهي بدخول وقت الفجر ودخول وقت العصر أو بأداء الصلاة حقيقة؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية نحى إلى أنه إذا طلع الفجر فلا يجوز أداء صلاة إلا ركعتي الفجر، ولكن الذي يترجح أن النهي مربوط بأداء الصلاة حقيقة، فإذا فرغ منها فحينئذ يدخل وقت النهي. أما طلوع الفجر فإننا نقول إن السنة ألا يتعبد لله بشيء من النوافل إلا بركعتي الفجر، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطردة في حياته صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا الأمر وهو تعليق النهي بالصلاة ما جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم، هي صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ولهذا فبعض السلف قالوا إذا طلع الفجر وقد تبقى عليه الركعة التي يوتر بها أو يختم وتره بها فإنه يصليها، وجاء عن بعضهم أنه فعل ذلك. لكن هذه مسألة، ودخول وقت النهي مسألة أخرى. نعم، أظن أنني أكثرت من الكلام، ولهذا أحس أن لسان الحال يقول كفى. إذا كان في أسئلة وإلا مناقشة، لأن السماع الحقيقة ترى متعب، واحد يتكلم والبقية يسمعون، مع أن والله نحاول أننا يعني نلطف بما يمكن، لأن كثير من الإخوان يقول أن الشرح فيه إسهاب، والبعض وهم قلة يطالبون بالإسهاب، ولكن نحاول إن شاء الله. ولكن أنا والحقيقة أحب المناقشة والتعقيب، إذا كان في تعقيب هذا هو العلم وهذا هو متطلبات العلم الشرعي. قبل أن لا أنسى، الحفظ لا بد منه، ولكنه ليس بي وإنما هو اختياري. ولهذا فمن اتجه إلى هذا الاتجاه وهو الحفظ، فهناك ترتيب قد نسقتم على أخ عبد الله الذي يقرأ، أن تسجل الأسماء التي لديها حفظ موجود أو إن شاء الله في المستقبل. وهناك أيضا أمر مادي من باب الحفظ الهمم لحفظ كتاب بلوغ المرام، ومن أراد أن يحفظ فيكون التنسيق مع عبد الله حتى يكون الحفظ يوميا، معنا الدرس قبل صلاة مثلا العشاء أو بين الإقامة والأذان، ويكون في هذا المكان إذا أمكن أو في مكان آخر. ثم بعد هذا إذا مثلا حفظت العبادات أو حفظ الكتاب كامل، يجرى بعض المراجعة بيني وبين الحافظ لنستذكر جميعا، ولنكون قد خرجنا بفائدة من هذا الدرس ومن هذه الحلقة، لأنه لا بد من التعاون والتواصي على الحق، وهذا منه. نعم، بارك الله فيكم وفي أمكم الجميع. سائل: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت صلاة الظهر بمقدار ركعة، فهل تقضي الظهر وتجمع إليها العصر بعد طهرها؟ إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر بمقدار ركعة كاملة، هل إذا طهرت تقضي الظهر؟ الظهر فقط. أما المسألة الثانية هي العكس، هي التي جمهور أهل العلم الجماهير على أنه يقضيها وما يجمع إليها. نعم، إذا صلت أنت. أثابكم الله. يقول: بماذا تنصحون في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان؟ هل نصوم يوما ونفطر يوما، أو نواظب على صيام الاثنين والخميس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، فالاكثار منه لا شك أنه فضل عظيم لمن قدر عليه، ولكن لا تخصص النصف منه بشيء ما، لأن هذا أمر لم يرد، بل النهي جاء إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قد ذكرنا هذا سابقا في ما يتعلق بهذا الحديث، ولهذا لا حرج، بل هو من الفضيلة المطلوبة، ولو صام الشهر كله إلا قليلا كان موافقا للسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: وقفت على حديث من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 30 سنة، فما صحة هذا الحديث؟ استدل بهذا الحديث الفقهاء على أنه يصلي الراتبة 2 ركعات ثم يلحق بها 4، استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. أثابكم الله. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحنابلة ومن وافقهم ذهبوا إلى أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، واستدلوا بحديث في برواية مسلم من أدرك سجدة، فما وجه الاستدلال؟ لأن السجدة هي جزء من الوقت، وحينئذ قالوا دل هذا على أن كل جزء يصدق عليه هذا الحديث، وأول جزء هو الذي تتعلق به الصلاة هو تكبيرة الإحرام، هذا مدركهم. أثابكم الله. يقول: مر معنا في حديث الإبراد أن السبب أن سبب الحرارة من فيح جهنم، هل هذا على ظاهره؟ هذا على ظاهره نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: ما الدليل على أنه إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت بمقدار ركعة أنها تصلي هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها؟ فتاوى السلف، وهناك تعليل الفقهاء لكن معتمد فتاوى بعض السلف. نعم. أثابكم الله. يقول: جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعني في الشدة، هل نستفيد من هذا الحديث جواز وصف الله تعالى بالمعرفة؟ لا، قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يوصف الله بالمعرفة، لأن المعرفة يسبقها جهل بخلاف العلم، ولهذا هذا الأمر من الإطلاقات التي تسمى مقابل إطلاق آخر، مثل: ومكروا ومكر الله، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله ما يوصف بأنه خائن وتعالى عن ذلك عز وجل، لكن حينما يؤتى به في المقابلة فهو يدل على إما يدل دائما على صفة كمال، لهذا لما إن الله لا يهدي كيد الخائنين ومكر ومكر الله، فهذه صفة كمال، إذ أن من يمكر بمن يمكر به يدل على أنه كامل، ومن يتعرف على من يتعرف عليه يدل على أنه كامل في كرمه وجوده. نعم. أثابكم الله. يقول في الحديث: ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ألا يدل هذا على أن انتهاء وقت صلاة العصر عند غروب الشمس؟ لا يدل. نحن قلنا إن المراد بالغروب أن يغرب قرصها كاملا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوصة حتى ترتفع الشمس أو حتى تصفر، أم النهي عام بعد العصر مباشرة إلى المغيب؟ بعد صلاة العصر، إذا أديت صلاة العصر دخل الوقت النهي في حقك حينئذ. نعم. أثابكم الله. يقول: سمعت من بعض المشايخ أن تسمية بعض الصلوات بذوات الأسباب تسمية بدعية، فما مدى صحة هذا؟ يا أخوان، يعني هذه الأمور حينما نقول الصلاة ذات سبب، هذه ليعرفها الناس فيأخذون حكم الشريعة من خلال هذا التقييد، ليس المراد به إطلاق شرعي، إنما المراد أن لها شيئا محددا، مثلا الصلاة حينما تدخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فأناطها بدخول المسجد، فالفقهاء جعلوا لهذا قاعدة، قالوا: ما له سبب. أما القول بأن هذا بدعة، هذا كلام ليس بوجيه، لا شرعا ولا لغة ولا منطقا علميا. نعم. أثابكم الله. يقول: فضيلة الشيخ، أسافر كل يوم للعمل مسافة 180 كيلو تقريبا، وعندما أرجع إلى المدينة يكون قد أذن لصلاة الظهر فأصلي في الطريق قبل الوصول إلى المدينة، فهل يحق لي أن أجمع العصر مع الظهر، علما أني إذا وصلت إلى المدينة قبل أذان العصر تحصل لي مشقة في ذلك وربما نمت في البيت عن صلاة العصر؟ إذا كان يغلب على ظنك أنك ستقدم إلى المدينة قبل دخول وقت صلاة العصر فلا يجوز لك الجمع، أما صلاة الظهر في هذه الحالة فلا يجوز لك أن تقدمها قبل وقتها، وإنما أنت تصليها في السفر إذا دخل وقتها، فإذا دخل وقتها فحينئذ قد أديتها أداء صحيحا. أما الجمع فقد قال به بعض أهل العلم، لكن حتى بعض القائلين به قالوا: إذا دخل قبل الوقت فإنه يعيدها، لكن نحن التحقيق على أنه إذا غلب على ظنه أنه سيقيم استقامة يترتب عليها أن وقت العصر أنه سيقدم إلى المدينة قبل دخول وقت العصر، فإن في جمعه هذا نظر واضح، وحينئذ نأتي لمسألة أخرى. لو غلب على ظنه أنه سيدخل بعد صلاة العصر أو هناك شك، ففي هذه الحالة إذا صلى ثم قدم البلد قبل دخول وقت العصر فالصحيح أنه لا إعادة عليه، لأنه قام بالواجب واتقى الله ما استطاع، فحينئذ لا إعادة عليه مرة أخرى كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أثابكم الله. يقول: لما فات النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مع الصحابة غير مكانه وأمرهم بالانتقال، فإذا فاتت أحدنا صلاة الصبح مثلا، فهل يغير مكانه لكون هذا قد حضر فيه الشيطان؟ العلة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا واد قد حضرنا فيه الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا المكان بهذه العلة، فحينئذ تعميم هذه العلة لغيرها لا يستقيم. نعم. أثابكم الله. يقول: يحلق رأس الأنثى إذا ولدت أم يترك؟ كيف؟ هل يحلق رأس الأنثى إذا ولدت أم يترك؟ الصحيح أن الأنثى لا يحلق رأسها، وأن الحلق إنما هو خاص بالذكر كما جاء في الحديث. أثابكم الله. يقول: إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا، هل يكتفي بتكبيرة الركوع أم لا بد أن يكبر للإحرام؟ إذا اكتفى بتكبيرة واحدة نوى بها أنها هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فقد كفت، أما إذا نوى بها تكبيرة الركوع فإن صلاته لم تنعقد، أما إذا نوى بها تكبيرة الإحرام فقط فصلاته صحيحة ولا شيء فيها. ثلاثة أحوال. نعم. أثابكم الله. يقول: هل مجرد توقف دم الحائض تعتبر به طاهرة ويجوز لزوجها أن يستمتع بها أم لا بد أن تغتسل؟ الصحيح أنه لا بد أن تغتسل، لقوله تعالى: حتى يطهرن، أي ينقطع الحيض، فإذا تطهرن. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.